بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل عبر عنها في المختصر النافع باللواحق، قال: كل من الموقفين ركن. كل من الموقفين يعني بعرفة ومزدلفة ركن، هذا بالكتاب والسنة والإجماع. وهو مسمى الوقوف، الركن الضمير وهو يعني الركن، وهو مسمى الوقوف في كل منهما، في كل من الموقفين بعرفة ومزدلفة. مسمى الوقوف مر علينا يعني الكلي، الأمر الكلي الذي يقال له في فن المنطق بالكل الطبيعي، يوجد بوجود أحد أفراده في الخارج. بعض الأعلام يقول ولو دقيقة أو دقيقتين، بعضهم مثلا يقول ولو خمس دقائق، ولو دقائق معدودة. مسمى الوقوف بعرفة، مسمى الوقوف بمزدلفة. كل من الموقفين ركن. ما معنى الركن؟ قال: يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل بتركه سهوا. هذا معنى الركن في مناسك الحج، ما يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا. كل من الموقفين ركن، يبطل الحج بتركه، بترك الركن عمدا ولا يبطل أي الحج بتركه سهوا، بترك الركن سهوا. طبعا على تفصيل يأتي إذا حبيت تضيف، على تفصيل يأتي. قال: كما هو حكم أركان الحج أجمع، يعني كالإحرام والطواف والسعي، الركن إذا تركه الناسك عمدا بطل حجه لا سهوا. وهذا يختلف عن معنى الركن في كتاب الصلاة. قال في المختصر النافع: الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد طلوع الفجر عامدا بطل حجه ولا يبطل لو كان ناسيا، هذا إجماعا ونصا. ولو فاته الموقفان يعني بعرفة ومزدلفة بطل حجه ولو كان ناسيا، لو فاته الموقفان، لو فاته الوقوف ولو سهوا. أنا قلت على تفصيل يأتي، لأن هناك وقوف اختياري، هناك وقوف اضطراري، ربما يكون أحدهما اضطراريا والآخر اختياريا، وبالعكس ربما يكون كلا الموقفين اضطراري، ربما يقف موقفا واحدا يفوته الآخر، يقف اختيارا بعرفة أو اختيارا بمزدلفة أو اضطرارا بمزدلفة. فلو وقف بمزدلفة الوقوف الاضطراري وحده، فهل يجزي أم لا؟ المشهور ذلك، المشهور عدم الإجزاء، والمسألة خلافية. الشهيد الثاني قال: لو أدرك الوقوف الاضطراري بالمشعر صح حجه، خلافا لقول الأكثر والمشهور. وبين الأعلام من الجيل الماضي والمعاصر أيضا خلاف المسألة. لهذا أنا قلت على تفصيل يأتي، كما يقولون عمل العام بلا تقليد والاجتهاد باطل، بعضهم يضيف على تفصيل، بمعنى إيش؟ أنه مثلا لو طابق عمله الواقع، تمشى قصد القربة. قال: نعم لو سهى عنهما أي الموقفين معا، لاحظ القيد من الشهيد الثاني، لو سهى عن الموقفين معا بطل الحج. هذه عبارة المحقق الحلي في المختصر النافع، ولو فاته الموقفان بطل حجه ولو كان ناسيا. بالنسبة إلى الجاهل أيضا سيأتي الكلام، هل يلحق بالعامد، هل يلحق بالناسي، هل فيه تفصيل الجاهل القاصر مثلا يلحق بالناسي كما هو لعله رأي بعض الأعلام كسيد الخوئي. المغمى عليه شيخنا بعد إلى حكم آخر بما لو أغمي عليه ولم يدرك الموقفين. هذا الآن إجي. قال وهذا الحكم مختص بالوقوفين بعرفة ومزدلفة. أي حكم وهذا الحكم؟ يعني تكتب بطلان الحج بترك الموقفين معا ولو سهوا. لو ترك الموقفين معا يعني بعرفة ومزدلفة حتى ولو كان سهوا. وفواتهما الموقفين أو أحدهما، يعني فوات أحدهما لعذر كالفوات سهوا. شوي العبارة مجملة، مراده إذا حبيت تكتبها أنه لو فاته كلاهما، لو فاته كلاهما، أنت سألت مغمى عليه مثلا عذر، لو فاته كلاهما بطل الحج ولو لعذر. هذا معناه إذا فاته كلا الموقفين مطلقا بطل حجه ضرعا مختارا ولو سهوا. نعم ولو سهوا ولو سهوا. نعم لا يبطل الحج بفوات أحدهما لعذر بل هذا هو. ثم قال ولكل من الموقفين اختياري واضطراري، يعني هناك وقت اختياري للوقوف بعرفة وهو شنو؟ من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس، وكذلك بالنسبة إلى الوقوف بمزدلفة هناك وقت اختياري، مثلا الوقوف بين الطلوعين، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وعليكم السلام. يقال له شنو؟ وقوف اختياري. نعم. ولكل من الموقفين بعرفة ومزدلفة اختياري، المراد الوقت، وقوف اختياري واضطراري. هذا الوقوف الاضطراري قد يكفي لصحة الحج عند الاضطرار، أقول قد يكفي، مسألة فيها تفصيل فيها خلاف. الآن يشرع في بيان هذه الأوقات، الوقوف الاختياري الوقوف الاضطراري لكل من مزدلفة وعرفة. قال فاختياري عرفة، صفحة 452 من الزبدة الفقهية. فاختياري عرفة يعني الوقوف الاختياري للمختار في الحالة الاختيارية، فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب، الغروب الغروب الشرعي. قبل ذلك أكو مسألة لو فاته الموقفان بطل حجه ولو كان ناسيا، أكو مسألة تعرض لها في المختصر النافع، من فاته الحج سقطت عنه أفعاله. إذا فاته كلا الموقفين بمزدلفة بعرفة فاته ولو سهوا بطل حجه، من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضي الحج من قابل إذا كان واجبا. أي عمرة مفردة؟ ما يحول عمرة الأولية كعمرة مفردة ويأتي يتحلل بعمرة مفردة. ولو بهذا الإحرام، ولو بنفس هذا الإحرام، يعني نعم على إحرامه يأتي بعمرة مفردة من طواف وسعي وبعد ذلك شنو طواف النساء. هذا قال ولكل من الموقفين اختياري واضطراري، فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب، الغروب الشرعي إذا ذهبت الحمرة المشرقية لا بمجرد استثار القرص كما بينا ذلك سابقا، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، ما بين الطلوعين أقفوا بمزدلفة ما بين الطلوعين لحج التمتع حجة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، وقوف اختياري يعني في الحالة الاختيارية. وهذا سبق بيانه. الآن بالنسبة إلى الوقوف الاضطراري، إنسان فاته الوقوف بعرفة يوم التاسع من الزوال إلى غروب الشمس، هل هناك مجال للتدارك؟ نعم هناك وقوف اضطراري في حالة الاضطرار. كذلك من فاته الوقوف بمزدلفة بين الطلوعين طلوع الشمس طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أيضا هناك وقت لهذا المضطر يتدارك به. والاضطراري عرفة ليلة النحر من الغروب الشرعي إلى الفجر، ليلة النحر يعني ليلة العيد العاشر من ذي الحجة، فهذا الموقف الاضطراري لمن فاته الوقوف بعرفة، اضطراري عرفة ليلة النحر من غروب الشمس، يعني يأتي إلى عرفة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بعد ذلك يفيض إلى مزدلفة ليقف بها بين الطلوعين. طبعا الوقوف طبعا اضطراري مو لازم توقف كل المدة، الركن مسمى الوقوف، الركن مسمى الوقوف، فلو وقف ولو دقائق معدودة ولو أنا ما فحينئذ يكون قد أدرك الاضطراري اضطراري عرفة. وذلك للروايات، إذا حبيت تقرأ صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات فقال عليه السلام إن كان في مهل حتى يأتي عرفات، لاحظ حتى يأتي عرفات من ليلته نفس الليلة، الناس بعد غروب الشمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتوا من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم. فالناس يفيضون من عرفات بعد غروب الشمس، هو فاته الوقوف الاختياري بعرفة يوم التاسع، إذا كان في مهل متسع حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر، المشعر يعني مزدلفة، قبل أن يفيضوا أو يفيضوا، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، هذه مهمة جدا، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، يعني هذه رواية عامية، لا الوقوف مزدلفة أوجب وأهم من الوقوف بعرفة، هذا المشهور عندهم رواية عامية، لأن الوقوف بمزدلفة فرض فريضة والوقوف بعرفة سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، واجب واجب النبي سن ركعتين في صلاة الظهر والعصر، بينا هذا المصطلح في كتاب الصلاة، التفتوا مصطلح السنة قد يراد به المستحب والمندوب وقد يراد به الواجب، لكن الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ومشرع للأحكام، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، له ولاية تشريعية بلا أشكال بنص القرآن. فلذا شرعت الصلاة ركعتين ركعتين في ليلة الإسراء والمعراج، لأن النبي صلى الله عليه وآله بما فوض الله إليه أمر الدين، هذا التفويض غير المحال، فوض إليه أمر دينه، زاد في صلاة الظهرين حضرا ركعتين وفي صلاة العشاء، صح ولا لا؟ فلذا مرت علينا الروايات مفصلة في كتاب الصلاة أن الشكوك المبطلة إذا كان في خصوص الركعتين الأولين، أما لو سهى في الثالثة والرابعة لأنها سنة فيمكن أن يبني على الأكثر ويتدارك. وهذا نبين في الروايات، وفي حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود. والقراءة سنة والتشهد سنة، يعني مستحبة قراءة الحمد والسورة مستحبة، فلذا لو أخل بها ساهيا أو جاهلا كبر تكبيرة الإحرام فركع من دون قراءة الحمد تبطل صلاته؟ نعم صلاته صحيحة، لكن لو تركها عمدا باطلا. أما لو زاد ركعة مطلقا ساهيا أم جاهلا صلاته وش؟ صلاة باطلة، لأن الإخلال بالركن في الصلاة مطلقا مبطل. قال عليه السلام في حديث لا تعاد: والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فلاحظتوا الآن المقابلة بين السنة والفريضة. فريضة يعني ما افترضه الله في كتابه، السنة ما سنه النبي وإن كان واجبا، وإن كان فالوقوف بمزدلفة فريضة والوقوف بعرفة سنة واجبة سنها النبي صلى الله عليه وآله. واضحة هذه؟ وهذا يصلح لكم حديث، يعني بحث على المنبر تأخذ في راحتك لأي شهر رمضان. أي صحيح. وهو إنما العلم ثلاثة: آية محكمة وفريضة عادلة وسنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل في الأربعون حديثا. هذا شيء الحديث السيد الإمام كتاب الأربعين. لما دخل رسول الله جبنا هذا الحديث ذات يوم إلى المسجد فوجد جماعة قد أطافوا برجل حلقة، ما هذا؟ قالوا هذا علامة. قال وما العلامة؟ قالوا يا رسول الله عرف الناس بأشعار العرب وأيام الجاهلية وداحس والغبرة وحرب البسوس، فجالسين وهو قاعد يحدثهم بأخبار الجاهلية وقائع الجاهلية. هذا هو العلامة. العلامة لاحظ سؤال عن الماهية، ما العلامة؟ قال ما قال من العلامة، شرح الحديث في الأربعون حديثا. فقال هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، إنما العلم ثلاثة: فريضة عادلة وسنة قائمة. إهني الأغايون الأعلام شرح الفريضة والسنة، إن السنة بمعنى المستحب والسنة بمعنى الواجب الذي سنه النبي. هذا يحتاج بعد تأخذ لك حديث نص ساعة مع المقدمة ومع بعض الفضائل، مجلس حسيني كامل، مجلس حسيني كامل محترم، خصوصا بعد ليالي شهر رمضان أو ليالي الموالد هم المباركة الآن جايين، شهر رجب المرجب وشهر شعبان، الليلة الظاهر بعد واحد رجب أنا كمال الشهر. نرجع لأصل البحث. قال والاضطراري عرفه، واضح الآن، والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. والاضطراري عرفه ليلة النحر، ليلة العيد، أنا أعمال من يوم النحر من الغروب إلى الفجر، الرواية قرأنا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، هذه حبنا أنه نعلق عليها مختصرا، يعني لو ترك الوقوف الاضطرارية، لاحظ الكلمة اضطرارية بعرفة، عامدا أيضا فسد حجه. وإن قدم، هذه تقرأها في المناسك عند المراجع، أنه هناك وقوف اختياري خفاته معذور، عليه وقوف اضطراري، فإذا تركه عامدا، إذا ترك الوقوف الاضطراري عامدا أيضا، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإن الله أعذر لعبده فقد تم حجه. لاحظته فاته عرفات وقف بالمشعر فقد تم حجه، وقوف بالمشعر أهم. بس هذه الرواية مشهورة عامية، حديث النبوي أنه الحج عرفة، لا، في روايات تدل على غير هذا المعنى، أنه عرفة حج الأكبر يوم النحر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قرأناها في بداية كتاب الحج، يوم الحج الأكبر يوم النحر، وقوف رمي الجمرات وأعمال منها، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس. لاحظتوا قبل طلوع الشمس، إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، يعني هذا الاختياري، اختياري المشعر، حمكم الله، قبل أن يفيض الناس، يعني إلى منى. فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج. لاحظتوا أهمية الوقوف بالمشعر، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. إذا لم يدرك طبعا الوقوف الاضطراري، نعم، إذا فاته عرف، فاته عرف وفاته فقد فات حجه الوقوف الاضطراري، نعم، وغير ذلك من الروايات. قال واضطراري المشعر، انصافا هنا في الزبدة الفقهية في الهامش، يعني بحث مرتب ولطيف واستدلالي بالنصوص والأدلة والروايات، فليراجع. قال واضطراري المشعر من طلوع شمسه إلى زواله. الوقوف الاختياري بالمشعر مزدلفة هو يوم النحر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فاته الوقوف الاختياري، الآن عليه وقوف ما هو؟ قال وقته من طلوع شمسه، يعني شمس يوم النحر، إلى زواله. فاته خلاص، فاته طلعت الشمس، فاته الوقوف بالمشعر، فيقف بالمشعر بمزدلفة من طلوع الشمس إلى الزوال، إلى ما قبل أذان الظهر. فإذا أدرك الوقوف الاضطراري بالمشعر فقد أدرك الوقوف. قال وله، يعني المشعر، وله اضطراري آخر أقوى منه، من الوقوف الاضطراري الأول. هناك وقوف اضطراري ثاني غير ذا الوقوف الاضطراري بالمشعر الحرام. ولماذا هو أقوى؟ قال لأنه مشوب بالاختياري، يعني ممزوج بالوقوف الاختياري، وهو يعني هذا الوقوف الاضطراري الآخر الذي هو أقوى من الاضطراري الأول. الاضطرار الأول ما هو؟ من طلوع الشمس إلى زوالها يوم النحر. قال وهو اضطراري عرفة ليلة النحر، يعني هو نفس الوقوف الاضطراري لعرفة ليلة النحر، أي من غروب الشمس. الوقوف الاضطراري الآخر، الآن إذا حبيت تكتب التوضيح، الوقوف الاضطراري الآخر الذي هو أقوى من الأول هو نفس اضطراري عرفة، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليلة العيد، من غروب الشمس إلى ليلة إلى طلوع الفجر. ليش؟ مشوب بالاختياري مزدلفة طبعا. مزدلفة نعم، الوقوف بمزدلفة بالمشعر. هناك وقوفان، وقوف اضطراري الذي سبق الكلام حوله من طلوع الشمس إلى الزوال، هناك اضطراري لمزدلفة أقوى من ذاك الأول، هو نفس الوقوف اضطراري عرفة. اضطراري عرفة متى؟ من غروب الشمس ليلة العيد إلى طلوع الفجر. هذا أقوى. ليش؟ لأن المرأة إذا حبت تكتب، ليش مشوب بالاختياري؟ لأن المرأة والمتعمد مطلقان يجوز لهم الوقوف في ليلة النحر إلى الفجر. هذا المتعمد مع الجبر بشات. متعمد. إيه متعمد. ليش شات يعني؟ إيه. قال ووجه شوبه، هذا كبين. أكو روايات كثيرة في الهامش، إحنا نريد نستوعب البحث لأن به تفصيل. فالرجاء مراجعة هذه الروايات لأنها أدلة على الأحكام الشرعية. قال ووجه شوبه اللي هو الوقوف الاضطراري الأقوى بمزدلفة. ليش قال مشوب بالاختيار؟ قال ووجه شوبه مشوب، مر علينا في بحث المعاد من تجريد الاعتقاد أن يجب خلوص الثواب وخلوص العقاب. يعني الثواب والنعيم لذة خالصة ليس معها تعب ولا نصاب ولا ولا ولا، لذة خالصة الثواب، كما أن العقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما جزاؤه ونحو ذلك من الآيات. فأما إن كان من مقربين فروحون وريحانون وجنتون، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من سلام بعد أما، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ماكو بعد. فالثواب لذة خالصة والعقاب عذاب خالص، يقولوا بيور بيور خالص P-U-R-E. وفي شنو impure؟ impurities اللي هي الشوائب بالانجليزي، impurities شوائب. الثواب لذة خالصة من الشوائب، مو زي الدنيا سيد أنه أعظم لذة هي لذة الجماع والوقاع، حتى ورد أنه في ثواب الجنة ماكو بعد هناك واحد أكل وشرب مع أنه وفاكه مما يتخيل، لا أعظم لذة هي لذة الوقاع. المؤمن يزوج 800 عذراء وأربعة آلاف ثيب وزوجتين من الحورين. رواية هذا أبو بصير في تفسير القمي يجي للإمام الصادق سلام الله عليه، يلا بالبلاغ جميعا، يجي للإمام سلام الله عليه يقول لي ابن رسول الله جعلت فداك شوقني أبغى أشتاق إلى العمل، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب. خطبة همام هذه الأمير المؤمنين. فيجي الإمام يقول يا رسول شوقني أريد أشتاق، فالإمام يجيب لي من هالروايات يقول لي ابن رسول الله 800 عذراء ممكن حتى 200 يقول يعني تكفي 800 النعيم دائم، بينما اللذة في الدنيا يا سيد بعدها تعب وفتور وشوية. قال الله أكبر، قوم اغتسل وصلي هناك بعد ما في خلاص، إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فالثواب لذة خالصة، سواء كانت لذة حسية كما هو الصحيح والحق، لأن المعاد جسماني روحاني جنة جسماني، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. ورضوان من الله أكبر. فهنا كلمة مشوبة، اللذة في الدنيا ليست خالصة، مشوبة دار بال بلاء محفوفة. تقرأ خطب نهج البلاغ بعد، مشوبة طبعت على كدر صفوا من الأقدار. بعد ليكم هذه بعد، عرفت الآن ليش وجه شوبه؟ ووجه شوبه يعني الوقوف الاضطراري بمزدلفة الآخر أنه مشوب الاختياري صار أقوى من الأول. ووجه شوبه اجتزاء المرأة به، احنا تكلمنا عن اللذة وصار طار المرأة خاف يزعلوا علينا واحد يسمع درسنا. خب ورد في الرواية نعم أن المرأة المؤمنة أجمل من الحور العين، وهذا كافي. يقول لك يرى مخ ساقها ولو من وراء 70 حلة في الحديث عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمنات العارفات الصالحات فيهن خيرات حسان، حسان الوجوه، لذة النظر حبيبي، لذة النظر قبولا ودبرا، هذه بعد اللذة بحد ذاتها هي. لا عفوا، الآن زوجته هذه إذا مؤمنة صالحة في الدنيا في الآخرة يعطوها إياها يعني. بعد الدرس هذه نراجع إن شاء الله رواية. هذا سؤال أم سلمة رضوان الله عليها، يقول إذا امرأة مؤمنة وعدها زوجين صالحين، النبي يقول لها تختار الأفضل. ألحقنا بهم ذريتهم بعد. يا سيد راجعوا الآيات. ووجه شوبه اجتزاء المرأة به، تجتزئ به يا سيد زوجها المؤمن تكتفي به، هذا معنى الاجتزاء. ووجه شوبه اجتزاء المرأة به اختيارا، بل اختيارا. والمضطر اجتزاء المضطر، أما يجيب المضطر، واجتزاء المضطر به والمتعمد مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني مضطر وغير مضطر، متعمد لكن مع جبره. الرجل المتعمد تكتب بشات كفارة، إيه كفارة بشات. المرأة ما عليها كفارة للنص. رواية مسمع بن عبد الملك اللي قرأناها فيما سبق عن الصادق عليه السلام، في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، جمع يعني مزدلفة، قال لها جمع أسألك أن تجمع لي جوامع الخير يا الله، مشعر الحرام مزدلفة. ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، يعني أفاض من مزدلفة باتجاه منى يوم النحر، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر يعني الصادق فعليه دم شات. هذه الرواية الصحيحة. فلهذا قال والمتعمد مطلقا مع جبره بشات. قال والاضطراري الماحض مثل المرأة ليس كذلك، يعني ايش؟ يعني ليس عليه الجبر بشات او المضطر، مو متعمد مضطر، هذا اضطراري ماحض يقال له، ماحض يعني خالص كالمرأة ومن يخاف على نفسه ونحو ذلك ليس عليه شاتون. قال والواجب من الوقوف الاختياري الكل، هناك واجب ركني وواجب غير ركني. الواجب من الوقوف الاختياري الكل يعني كل الوقت المقرر شرعا، بالنسبة إلى عرفة من زوال يوم التاسع إلى غروب الشمس، بالنسبة إلى مزدلفة ما بين الطلوعين. ومن الاضطراري الكلي، لاحظت الفرق بين الكل والكلي، الكل ينعدم ولو بانعدام أحد أجزائه، صح ولا لا؟ الكل المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. أما الكلي هذا اللي في المنطق، الكلي الطبيعي الماهية، يوجد في الخارج ولو بوجود أحد أفراده. لما تقول مثلا للزوجة ائتني بماء، يجيب لك غلاس، خلاص تحقق الامتثال، صحيح؟ صحيح. قال والواجب من الوقوف الاختياري الكل يعني كل الوقت المقرر شرعا، ومن الاضطراري الكلي الذي وجد في الخارج ولو بوجود أحد أفراده ومصادقه ولو آن ما. كالركن من الاختياري، الآن الوقوف في عرفة ما هو الركن منه؟ المسمى، لو وقف دقيقة واحدة آنما تحقق الركن. فلهذا الكلي اللي هو الركن تحقق وجود فرد من الأفراد ولو خمس دقائق. نفس الكلام في مزدلفة. أما الواجب تمام الوقت من أوله لآخره اختيارا يجب الوقوف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس، وكذا بالنسبة إلى مزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الآن يشرع في تفصيل الوقوفين. قال وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية. كيف ثمانية؟ قال أربعة مفردة وأربعة مركبة. هذا بعد عملية جمع وضرب حساب رياضي علم الجبر. وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري، هذا التفصيل اللي بالنسبة إلى الروايات والشروح ما أخذ لها صفحتين ثلاث في الزبدة الفقهية، تراجعوه مفيد جدا. احنا نريد أنه نختصر لكي ننهي البحث. قال وأقسام الوقوفين يعني مزدلفة وعرفة بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية. هذه الثمانية حاصلة من أربع مفردة وأربع مركبة. الأربع المفردة سريعا، أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أربع مفردة يعني اختياري عرفة وحده، اختياري مزدلفة وحده هذا اثنين، اضطراري عرفة وحده ثلاثة، اضطراري مزدلفة وحده هذه أربعة، المركبة ممزول. اختياري عرفة مع اختياري مزدلفة، اضطراري عرفة مع اضطراري مزدلفة، اختياري عرفة مع اضطراري مزدلفة، اضطراري عرفة مع اختياري مزدلفة، ثمانية. هذه مهمة جدا، هذا فقط الآن بيان أقسام الوقوفين، ترتب عليها أحكام شرعية، لأن هذا التقسيم كما مر عليك في المنطق تعريف أولا تقسيم ثانيا ذكر الأحكام لكل قسم. حين تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف قسمتها إلى أقسامها الثلاثة، تريد الآن ذكر الأحكام، والاسم منه معرب ومبني صح لو لا، بشبه من الحروف مدني إلى آخره، فهذا مو تفنن، يريد أن يذكر الأحكام، بمعنى أنه لو فاته الوقوف لم يدرك إلا اضطراري مزدلفة، فهل حجه صحيح أم لا؟ إذا أدرك اختياري عرفة واضطراري مزدلفة أو اضطراري عرفة واختياري مزدلفة، هل يتم حجه؟ المراد هو هذا، ذكر الأحكام الشرعية لهذه الأقسام الثمانية. قال وأقسام الوقوفين. أما الاستدلال وذكر الروايات فتراجعوه في الهامش في الزبدة الفقهية أنصافا، يعني البحث مستوفى ورائع جدا. وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية، ولو نحن عادة نذكر يعني الأكثر والأهم من الروايات، لكن يضيق الوقت نكتفي بهذا المختصر. وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية حاصلة شنه من العملية اللي هو الضرب، أربعة مفردة وأربعة مركبة. أربعة مفردة قال وهي كل واحد من الاختياريين يعني وحده والاضطراريين وحده، كما ذكرت لكم اختياري عرفة وحده، اختياري مزدلفة وحده هذه اثنين، اضطراري عرفة وحده، اضطراري مزدلفة وحده هذه أربعة. وأربعة مركبة وهي الاختياريين هذا واحد والاضطراريين هذا اثنين، يعني أدرك الاختياري بعرفة والاختياري بمزدلفة، هذا حجه عال العال، نور على نور، هذا بلا إشكال ولا خلاف حجه صحيح مع تمام وصحة بقية المناسك على التفصيل. والاضطراريين يعني أدرك اضطراري عرفة واضطراري مزدلفة، هل حجه صحيح أم لا؟ يأتي الآن بيان الحكم. واختياري عرفة مع اضطراري المشعار هذا القسم الثالث من الأربعة المركبة، وعكسه يعني اضطراري عرفة مع اختياري المشعار صار أربعة. قال الشهيد الأول رحمه الله وكل أقسامه يجزي، يعني مسقط للتكليف صحيح حكم الوضعي، لا تجب الإعادة ولا يجب القضاء، وكل أقسامه يجزي في الجملة، في الجملة لا مطلقا، لا مطلقا يعني وإن كان متعمد في الجملة. ليش في الجملة؟ هذا تكتب جمعا بين الروايات، بعض الروايات فيها تعارض، فمقتضى الجمع العرفي بين الروايات، أو إذا كان التعارض مستقرا نعمل المرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحابك مثلا مثلا. فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد من الاختياريين إذا تعمد ترك كلا الموقفين، هذا بلا خلاف بطل حجه. فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد، أو ترك أحدهما لم يقف بعرفة متعمدا، أليس الوقوف بعرفة من الأركان؟ إذا ترك الوقوف بعرفة متعمدا اختيارا واضطرارا بطل حجه، وكذا بالنسبة إلى مزدلفة. وكل أقسامه يجزي إلا الاضطراري الواحد، فإنه الاضطرار الواحد لا يجزي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني أدرك اضطراري عرف وحده وفاته الوقوف مزدلفة مطلقا، أو أدرك اضطراري مزدلفة وحده يجزي أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف. نعم لا أقول. قال فإنه لا يجزي مطلقا على المشهور. على المشهور ليش؟ لتقديم مثلا طائفة من الروايات عند التعارض المستقر. الشهيد الثاني له رأي آخر، قال والأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده. قوة فتوى هذه، بلي قوة في الدليل فتوى. إذا أدرك اضطراري المشعر يعني فاته الوقوف بعرفة، فاته نهائيا الوقوف بعرفة، لكنه أدرك الوقوف بالمشعر الحرام، بس مش الوقوف الاختياري بين الطلوعين، وإنما الوقوف شنو؟ الاضطراري. يعني مثلا من طلوع الشمس إلى الزوال أدرك الوقوف في هذه الفترة، هل يصح حجه أم لا؟ المشهور وهو قول الأكثر أنه لا يجزي، وفتوى الشهيد الأول في اللمعة هنا موافقة للمشهور. لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله إلا الاضطراري الواحد، الواحد يعني حتى لو كان بمزدلفة فإنه لا يجزي مطلقا، يعني عرفة أو مزدلفة، على المشهور. الشهيد الثاني يقول لا، احنا عندنا نظر آخر، والأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده. نعم. أن اضطراري عرفة بعد مجزي؟ لا. لاحظتوا أبو حسين أنه الوقوف بمزدلفة أوجب وأهم في مناسك الحج، والأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده. ليش؟ قال تمسكا برواية صحيحة لصحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم عليه السلام. هذه الرواية علق عليها السيد المدارك أنه ماكو رواية عن عبد الله بن مسكان بهذا المعنى عن الإمام الكاظم عليه السلام، وإنما هي رواية عن عبد الله بن سنان أو صحيحة محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة. والرواية لاحظوها سريعا في الهامش الصفحة السابقة في الصورة السابعة، مو قلنا صور ثمان، السابعة إدراك اضطراري المشعر فقط، فالإجزاء كما عن الصدوقين، يعني الشيخ الصدوق وعلي بن بابوي القمي والد الصدوق والسيد المرتضى وابن الجنيد والحلبيين وثاني الشهيدين الشهيد الثاني وسيد المدارك لإطلاق صحيح ابن أبي عمير عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام من أدرك الموقف، لاحظ من أدرك الموقف مطلقة سواء اضطرارا أو اختيارا، من أدرك الموقف بجمع يوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. لكن تأتي مناقشة أن هذا المطلق مقيد بروايات أخرى. معتبرة سندا. وصحيح محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة هي هذه الرواية: جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، إلى أن قال: فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام، أي الإمام موسى الكاظم سلام الله. هذه هي الرواية اللي قال عنها صحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم عليه السلام. لأن يقول سيد المدارك: ما وجدنا هذه الرواية في شيء من الأصول والكتب المعتبرة، ولا نقلها إلا شنه الشهيد الثاني. فسأله عن ذلك فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس. لاحظ قبل أن تزول الشمس، يعني اضطراري مزدلفة، اضطراري المشعر يوم النحر، فقد أدرك الحاج. وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: إذا أدركت الزوالة فقد أدركت الموقف. هذه النصوص مطلقة سواء كان اضطراري أو اختياري، بل بعضها دال على الوقوف الاضطراري قبل أن تزول الشمس، الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام. بس هذه الرواية مقيدة بروايات أخرى معتبرة صحيحة حريز والحلبي وغير ذلك، فراجعها في نفس الصفحة. إلا أن الشهيد الثاني رحمه الله قال: والأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده. الأصل في القيود أن تكون اضطرازية، يعني ما تكلم عن اضطراري عرفة. السيد الخوي رحمه الله يقول بأنه لا يبعد صحة الحج، إلا أن الأحوط فيها تفصيل بعد ورد عيد من جديد وكذا. السيد السستاني يقول: الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وانقلاب إلى عمرة مفردة. الأظهر الشيخ الواحد قراساني الأقوى وعليه الحج من قابل، نفس الشيء الأقوى بطلان الحج، أظهر وأقوى نفس الشيء. السيد الإمام بطل حجه، وهكذا جماعة من الأعلام وفاقا للمشهور. نعم، ليش؟ لتقييد تلك المطلقات بتلك النصوص الصحيحة المعتبرة التي قيدت ذلك. احنا علقنا شوية على هذه المسألة لأنها خلافية، وذكرنا فتوى الإعلام. بقية المسائل ينبغي مراجعتها من المناسك، والتفاصيل والاستدلالات هنا في هامش اللي هو شرح اللمعة الزبدة الفقهية. قال: أما اضطراري السابق يعني النساء والصبيان والمعذورين فمجزئ مطلقا. النساء ماكو معذورين، وقوف اضطراري في الليل مثلا 5 دقائق، بعض العلماء يقول ساعة إذا تقدر، مو 5 دقائق، ولابد من النية، مش أنه نايمة ومر الباص أو من دون نية. لا يكفي مجرد العبور كما عبارة السيد محمد سعيد الحكيم في المناسك، لا يكفي مجرد العبور من دون نية الوقوف الاضطراري بمزدلفة للنساء والصبيان والمعذورين. أما اضطراريه السابق، واضح معنى السابق مثل النساء المرأة الصبيان المعذورين، فمجزئ مطلقا كما عرفت، ولم يستثنه هنا يعني من عدم الإجزاء، هذا مجزئ لأنه جعله هذا الاضطراري السابق من قسم الاختياري، حيث خص الاضطرارية بما بعد طلوع الشمس. النساء يقفن بمزدلفة وقوفا اضطراريا ولو لدقائق معدودة، ثم يتجهن إلى منى لرمي مثلا جمرة العقبة. ونبه على حكمه أيضا بقوله: ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشات. لاحظ المتعمد يجبر بشات وإن صح حجه، وناسيا لا شيء عليه. لو أفاض من مزدلفة قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه ناسيا. قال: وفي إلحاق الجاهل بالعامد تكتف في وجوب الشات كما في نظائره، أو الناسي في عدم وجوب الشات، قولان أو وجهان. أنه في بعض الروايات إن كان جاهلا فلا شيء عليه، مرت علينا صحيحة مسمع من عبد الملك. قال: وكذا في ترك أحد الوقوفين، أنه جاهلا بالحق إذا يلحق بالعامد بطل حجه. نعم، إذا ألحق بالناس يحكم بعدم البطلان، لأن الركن معناه إذا تركه عامدا بطل حجه لا ناسيا. كما عرفت. قلت بعض الأعلام يفصل كالسيد خوي، السيد السستاني، الشيخ الوحيد خراساني، الشيخ بهجت تبع للسيد خوي، أنه يفصل بين الجهل الذي يعذر فيه المكلف كالجهل عن قصور، وبين ما لا يعذر جاهل قاصر. فالجاهل المعذور قد نلحقه بالناس لو ترك أحد الموقفين، يعني المشعر أو مزدلفة. قال ويجوز الإفاضة، يعني من المشعر، قبل الفجر للمرأة والخائف، بل كل مضطر كالراعي والمريض، لإطلاق النص رواية أبي بصير. والصبي مطلقا، يعني ولو بغير عذر واضطرار. ورفيق المرأة اللي يكون مصاحب مرافق، رفيق المرأة مطلقا، كادر زوج مطلق. ليش؟ لصحيحة سعيد الأعرج، تقراها في الهامش، من غير جبر يا بشات. ولا يخفى أن ذلك يعني شنو؟ يعني جواز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر مع نية الوقوف ولو الاضطراري ليلا، كما نبه عليه بإيجابه النية له للوقوف بالمشعر عند وصوله. يعني مش المرأة في الباص من دون نية يمرون على مزدلفة من دون نية الوقوف، يقف بهم الباص مثلا مسألة ابتلائية، نعم، أو في استفتاءات للسيستاني لو نامت، إذا نامت هم بعد هذا مشكل جدا غير مجزي، لابد من نية الوقوف. صحوهم كلهم بلي بعض العلماء تبع للنص على شيخ صاحب فياض أنه الوقوف ساعة، لأن نصت رواية أنه مقدار ساعة في رواية معتبرة الأعرج، هذه سعيد الأعرج في الرواية أنه مقدار ساعة لضيق الوقت. تراجعوها أساس نكمل بقية هذه النقاط. قال ولا يخفى أن ذلك مع نية الوقوف ليلا، كما نبه عليه بإيجابه النية له أي الوقوف عند وصوله بالمشعر. وحد المشعر ما بين الحياض والمأزمين، مأزمين مثنى لكن المراد مش تثنية، بل هو اسم لوادي مقابل وادي محسر ومقابل الحياض. قال بالهمز الساكن ثم كسر الزاي المعجمة، وهو الطريق الضيق بين الجبلين، كما في صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد المزدلفة، فسكت، فقال أبو جعفر عليه السلام حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر. ووادي محسر وهو طرف منى كما سبق لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، حد منى من العقبة إلى وادي محسر، فلا واسطة بين المشعر ومنى. ويستحب التقاط حصى الجمار منه من المشعر الحرام. طبعا يجوز التقاط الجمار من منطقة الحرم دون المسجد المكي ودون مسجد الخيف، المسجد منطقة الحرم مكة منى مزدلفة، ولكن يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر الحرام جبل مزدلفة ليلة العيد، لأن الرمي تحية لموضعه، لموضعه يعني تحية لمنى، كما مرة تحية المسجد صلاة ركعتين، تحية الحرم الإحرام، تحية منى رمي الجمرات. فينبغي التقاطه الحصى من المشعر الحرام مزدلفة لئلا يشتغل عند قدومه بغير الرامي، وهو 70 حصات. ذكر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط، ولو التقط زيادة منها من 70 حصات احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس. قال ويستحب الهرولة في وادي محسر، ويستحب الهرولة وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو دون الركض كالرمل، يهم في المشي يسعى في وادي محسر نشوى في خط مطبعي. يستحب الهرولة في وادي محسر للنص بالي، للماشي يسرع في المشي يهرول، يعني إذا ما بين مزدلفة نهاية مزدلفة وبداية منه وادي محسر يستحب الهرولة للماشي والراكب يحرك دابته، وقدر الهرولة 100 ذراع أو 100 خطوة للنص الصحيح، واستحباب الهرولة مؤكد حتى لو نسيها الهرولة رجع إليها وإن وصل إلى مكة داعيا حال الهرولة بالمرسوم المأثور وهو اللهم سلم عهدي، هذا عن النبي صلى الله عليه وآله، واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني في من تركت بعدي. هذا وادي محسر الذي وقف فيه فيل أبرهة ولم يتحرك، زجروه لم ينزجر، بعثوا لم ينبعث إلى آخره. هناك يقال نزل العذاب وجاء الطير أبابيل ورمت بلي سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا. الرواية صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام، الحركة في وادي محسر 100 خطوة، والهرولة في وادي محسر لصحيح حفص بن المختري وغيره عن الصادق عليه السلام أنه قال لبعض ولده لعله إسماعيل: هل سعيت في وادي محسر؟ لو الإمام الكاظم ما يحتاج يسألها السؤال حبيبي، فيها هذه إشارة خفية لا تخفى على اللبيب، هل سعيت في وادي محسر؟ فقال لا، فأمره أن يرجع حتى يسعى، فقال له ابنه: لا أعرفه. فقال له: سل الناس. أم هذه قرينة أخرى يقول لا أعرفه؟ لو كان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه بعد ما يبغى لها توضيح، لذ واستجر متوسلا إن ضاق أمرك أو تعسر بأبي الرضا جد الجواد محمد موسى بن جعفر. بمرسل الحجال عن الصادق عليه السلام: مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى. يسعى وين؟ في وادي محسر. القول في مناسك منا، وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على